طيب لو أنه ليس عنده يعني ما استطاع أن يستلمه بيده إلا أن يستلمه بمحجن له عصا، لا يفعل؟ ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده محجن فاستلمه ثم قبل المحجن. هذا في بور المرض كافي أكثر من هذا. ذكرناها شيخ أظن في الشرح الأول الشرح الماضي يعني كتاب مناسك. إذا كان عنده عصا واستلمه يقبل العصا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بمحجنه في الصحيحين. ما هي أركان العمرة؟ نعم. يطوف ويسعى ويحرم. إذا اجعل الإحرام أولا، الإحرام والطواف والسعي. ما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في حكم طواف الوداع للعمرة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد في حكم طواف الوداع للعمرة أنه سنة وليس بواجب. سنة وليس بواجب. وقلنا بأن في قول ثاني بأن طواف الوداع واجب، واستدل بها وقلنا بأن حديث عبد الله بن عباس أنه فليكن آخر عهدكم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، قلنا هذا حديث عام، وقلنا أن ولكن قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يقل في العمرة. قلنا قال أن العمرة أن قال أيضا قال صلى الله عليه وسلم أن العمرة هي الحج الأصغر أيضا. وهذا حديث عمرو بن حزم تلقته الأمة بالقبول هذا. نعم. أنا أقول فإن العمرة والحج يجتمعان في أغلب الأشياء. إلا ما في كل شيء إلا ما استثني. فبهذا يكون طواف الوداع واجب. أليس عندكم دليل أخص؟ نعم. اصنع. إذا الأصل ماذا؟ اتفاق. أكمل. اتفاق كل الأشياء بين العمرة والحج في كل المناسك إلا ما يستثنى. صحيح؟ رجل قدم البيت معتمرا فطاف وسعى ثم خرج فحلق، أيجب عليه طواف الوداع؟ فهمت السؤال؟ رجل الآن دخل معتمرا فطاف وسعى ثم خرج فحلق، أيجب عليه طواف الوداع لأنه سيذهب يعود إلى بلده في الحين؟ سفيان، يجب عليه، ولكن ما نواه للوداع، نوى طواف العمرة حتى وإن لم ينوي. ما الدليل؟ لا هي الدليل، المشكلة في الدليل. قياس؟ لا لا قياس. آخر عهد بالبيت. يوافق ولا ما يوافق ظاهر الحديث؟ يوافق. فإن قلت إنه الآن سعى، نقول السعي في الغالب له فصل يسير والسعي تابع في الأصل. من من الأئمة نص على ذلك؟ البخاري رحمه الله في صحيحه. جعل بابا. أن طواف العمرة يجزي عن طواف ماذا؟ الوداع. ما حكم الحلق في العمرة؟ الحكيم واجب أيضا. إذا اتفقت العمرة والحج في بعض الأركان، كل أركان إلا الوقوف بعرفة. متى يجب الوقوف؟ نعم، إلى أي وقت يجب الوقوف بعرفة في العمرة وليد؟ إلى أي وقت؟ رجل ترك النسك، ما الذي يجب عليه؟ اقصد من ترك الاحرام. الاحرام ليس له وجب. صح؟ هل له أن يعني أن يترك الإحرام؟ لا أحرم وتركه. ها؟ هل له أن يترك الإحرام؟ نعم. لا ليس له أن يترك الإحرام إلا بثلاث أمور: إما أن يتم فيها أن يتم هذا النسك. هذا ليس بترك. أو مثلا إذا أحسر مثلا. إيه. من له أن يقطع الإحرام فيتحلل بعمرة. وإذا أحسر واشترط فإنه يتحلل مجانا. إذا تلبس بالإحرام لا يجوز له أن يتركه. ما الدليل؟ نعم نعم يا سفيان. ولكن لا تأخذوا هذا القول على أن المسألة تصير هينة عند الناس. فهمت كلامي؟ يعني مثلا إنسان أخذ صغيرا معه، تحمل ودفع مالا ولحقته المشقة هو وابنه، ثم بعد ذلك يأخذه والصغير يفهم الخطاب ويرد الجواب، أو يفهم الجواب، نعم يفهم الخطاب ويرد الجواب، تقول له يا بني سنحرم. طيب يحرم. ثم تقول له أنت بالخيارة، إذا حبيت تكمل وإذا ما حبيت ما تكمل. إذا ما الفائدة في الإتيان به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تسأله حينما رفعت إليه صبيا لها، قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وما قال لها، المهم ما في إشكال، خيريه. يعني هذا قال به الأحناف في أنهم لم يلزموه بماذا؟ بوجوب الإتمام أو بما لو بالدم إذا ما قطع، لأنه لا يجب عليه أصلا. ولكن نقول ما دام أنه أخذه معه وتكلف، عليه أن يجعله منضبطا بإتمامه أحسن، لأن الأجر لمن؟ للاثنين. رجل ترك ركنا من أركان الحج، فما هو حكم حجه؟ بدر. الله المستعان، فسد حج مطلقا هكذا. نعم. إذا فاته الوقوف صح؟ فاته الحج. لو لم يطف طواف الإفاضة يمكن أن يتدارك أيام ذي الحجة، وبعد ذي الحجة إذا كان معذورا، وإن كان غير معذور فاته. عليه دم، لأن هذا كل في حكم، لأن من فاته أو أحصر فعليه دم، وعليه القضاء إن كان واجبا. لو ترك الإنسان واجبا من واجبات الحج، فما الذي عليه؟ عليه دم مطلقا. تركه متعمدا وش يلزم؟ مع الإثم. ولو تركه ناسيا، ولو تركه جاهلا. الله المستعان، انتم متشددون. ما الدليل؟ قل الله فليهرق دما. من ترك واجبا او نسي فليهرق دما. كذا. رجل ترك الرمي يوم العقبة، يعني نعم يوم العيد، لم يرمي جمرة العقبة، ما الذي عليه؟ لم يرمي حتى غابت الشمس، بل قل حتى أصبح من الغد. لا يمكن. طيب، رجل ترك طواف الوداع في العمرة، سفيان، ترك طواف الوداع ولم يجب عليه شيء. رجل، هذا لغز، رجل ترك طواف الوداع ولم يجب عليه شيء، من هو؟ يلا بدر. صح صحيح، احد رجلين، من الاول؟ المكي والثاني او الذي الوافق اذا اعتمر وانصرف مباشرة ما قام، لابد من التقييد. قول ابن عباس: من ترك واجبا او نسيه فعليه دم. حكم الاثر هذا وكيف نتصرف معه؟ هاي نريد ان نستذكر الاصول، الازهر ازهرها. ها؟ راحت الاصول. نعم. لا هو صحيح. ايش معنى من المرفوع حكمه؟ له حكم الرفع. متى نحكم على الموقوف بالمرفوع بالرفع حكما؟ اذا كان في مسائل العباده ولا تكون في مسائل الغيب، فهذا لا اجتهاد فيه. صحيح؟ اذا كانت في مسائل العباده والامور التوقيفيه التي لا اجتهاد فيها، او كانت من من من من اخبار الغيب، بشرط ان يكون هذا الصحابي لا من لا ياخذ عن بني اسرائيل. عن بني اسرائيل، جيد. رجل فعل محظورا من محظورات الحج، من محظورات الاحرام اقصد، ما الذي عليه؟ عليه فدية، اما صيام او صدقه او نسك. ان كان متعمدا مثلا، ان كان متعمدا فعليه هذه. ان كان جاهلا، اما ان كان جاهلا فانه يعطي. قمنا بخلاصه الفرق بين فعل ترك الواجب وفعل المحظور نريدها. كمان لا تجلس الواحد بجانب الآخر، لأنك هو يضحك وأنت تضحك، وأنت ضحكت لأنك تنظر إليه. نعم. الفروق بينما لو ترك واجبا او فعل محظورا، عندنا فروق في امور. اولا في ثبوت، نعم، في فعل المحظور يجوز أن يذبح في مكان فعل المحظور، ويجوز أن يذبح في الحرم، لأن ما جاز في الحل في الحل جيد. إذن في المكان، الفرق الأول في المكان، في مكان الهدي. الثاني في ثبوته. في فعل المحظور يعذر بالجهل والنسيان، وفي ترك المأمور، اي نعم، في ترك المأمور هو الواجب لا يعذر. صحيح. مش بقي في نوعه، نعم. لا لا لا، في نوعه. يلا. دليل بالنسبة للفعل المحظور قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو للتخير. دليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما أصابه قمر في رأسه يعني أجاز له أن يحلق رأسه وأمره بأن يعني أو يطعم أو يطعم أو وفي ترك المأمور في ترك المأمور ولم يرد إلا حديث ابن عباس يقول فيه في اليهر قدام دمن ولم يأتي شيء يعني يعود من دمن وفيه مقص طيب مذهب يعني مذهب قول إذا لم يجد الدم فعليه أن يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج وسبع إذا رجع وقاسوا هذا على من عدم دم الهدي لكن قلنا هذا القياس مع الفارق دم الهدي دم شكران وثمان النسك أما هذا فهو دم يعني جبران هو نقص النسك وإحنا سحبنا هذه العلة لمسألة أخرى نم الفوات والإحصار. رجل ترك الاطباع ماذا تقول؟ لا شيء عليه. رجل ترك المبيت يا حسن مك معنا الليل مريض مخ رجل ترك المبيت أيام الليالي مينا ليلة واحدة نعم ليس من أهل لا الرعاية ولا السقاية ولا الرواية متعمد كيف متعجل ترك المبيت بمنى ما حكم المبيت بمنى أيام التشريق واجب ترك المبيت ليلة عليه دم الله المستعان ليلة واحدة وش عليه لا شيء عليه الاسم ما نلزمه بشيء الإمام أحمد نص قال قبضة من طعام يعني يطعم مسكين مثلا صحيح الفوات والإحصار ما المراد بالفوات فلا يدرك ما هو فلا يدرك هو خلاص فاتوه فلا يدرك هو نعم الفوات والإحصار المنع طيب وش يلزم في الأصل إذا فاته الإنسان كيف يفوت الحج رجل ما استطاع أن يقف بعرفة أو فاته الوقوف بعرفة ما الذي يجب عليه إيه خلاص يتحلل بعمره ثم قلنا المدرك فليقضي ويهد يقضي الحج التحلل بعمره لا بد منه الثاني حسب المذهب قال القضاء والهدي لكن نحن فصلنا قلنا قلنا اذا كان الحج واجبا فعليه القضاء اما اذا كان نفلا فاذا فاته متعمدا فعليه القضاء واذا فاته غير متعمد فلا شيء فلا قضاء تمام كم بقيت تراجع ان شاء الله والدم اذا فاته عرفه دم دم عليه دم يا ود الله يبارك فيكم اين اشتراطه فات ما اشترط اذا فات ما اشترط في الاصل فاته الوقوف ولم يشترط ايش نقول عليه دم اذا هو عليه دم مطلقا ها قلنا في كل الحالات عليه دم لكن القضاء فيه تفصيل اذا كان هذا الحج حج واجب مش عليه عليه القضاء لو أن هذا الحج نفل لكنه فوت الوقوف على نفسه في عرفة يقضي دليل قد يقول قائل أن هذا نفلا والإنسان مخير في النفل لأن قد يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالأثر أن الإنسان في النفل سيد نفسه كما في الصيام ما هو الجواب كيف تنظر؟ إذا التزم بالنسك فإنه يصرف حقه كالنذر كالنذر ما وجه صيرورته كالنذر؟ تلبس بذل نعم صح يلزمه بالقضاء في علة أخرى أولا دليل قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فهذا سواء كان نفلا أو فرضا، فإذا قطعه فإنه يصبح في ذمته كالنفل. طيب ولو استدلتم بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ألا يكون فيها دليلا؟ التفث المناسك، المناسك وليوفوا نذورهم، هذه فيما نذروا إهداءه لما للحرم. طيب لو أن رجلا اشترط فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وفاته الوقوف، فات، هل عليه دم؟ اتحلل بعمرة، ما الدليل؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية التي استفتته في يعني كانت مريضة كان خائفة أن لا تستطيع أن تقيم الحج، فقال لها أن لك على الله ما اشترط أو استثنيت لك على الله ما استثنيت. أحسنت. لو أنه صد عن البيت أو ما استطاع أن يدرك البيت من الميقات، ما الذي يجب؟ نعم، بالحلق والهدي. ولو اشترطه صح؟ ما الدليل على وجوب الهدي للمحصر؟ قوله تعالى خطأ، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وفعله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. ما حكم الحلق في الإحصار؟ سفيان، ما الدليل؟ اللهم صل. عام الحديبية. ما هو المشهور من المذهب فيما لو منع من إتمام النسك بمرض أو فقدان نفقة، هل يعدون ذلك إحصارا أم ماذا؟ نعم. نعم. ايش يقولونهم؟ يقولون بان الاحصار هو العدو، ولكن اذا مرض او ضيع النفقه ايش يقولون؟ ولكن ماذا يلزمونه؟ قال احرام حتى يسلم البقاله صادقه كمحرم. لكن إن اشترط؟ وإذا لم يشترط؟ صحيح؟ والرجل سيتزوج. ماشي؟ إذا ما الذي يجب عليه؟ على الصحيح. فأي سبب من أسباب المنع تعد إحصارا؟ لو أنه عدم دم الإحصار ما الذي يجب عليه على المشهور من المذهب؟ صار 13، لا تدخل الحساب انت. 3 في الحج و7 اذا رجع. كيف تقول 3 ايام في الحج و7 اذا رجع؟ وما حج ما وصل اصلا. قياسا على ذلك الصيام، على صيام ماذا؟ صيام من عدم دم المتعة. ايش يقولون؟ 10 أيام، لكن لا يقولون 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قياس مع الفارق. وشو سمى عند العلماء القياس مع الفارق؟ كيف يعبرون عنه في إبطاله وإفساده؟ يقولون هو قياس فاسد، فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر في مقابلة النص. أيضا لا، حتى قياس مع الفارق، حتى مع الفارق أيضا. الفرق الآن نريد أن فهمنا هذه القاعدة. كيف دم الشكران؟ ما فهمنا دم الشكران. حيث أن المتمتع عندما يرمي مناسك الحج هو كأنه يشكر الله، يشكر الله لأنه سهل له. إذا أنت تلزمه تلزمه بالذبح بعد أن ينهي الحج. ولكن ما تم حجه هذا. يعني هو تحلل الأول. وش قريب؟ ما تم، أنا مختم. ما زال طواف، ما زال أركان الحج، ما زال له ركنان وبقية الواجبات. نصف الحج ما زال. مشكلة. يوسف الفارق الذي قلنا إنه من العلل التي نعلل بها على فساد اعتبار هذا القياس، وجهه. نعم. دم الإحصار. نعم، الإحصار عن نقصان، صحيح؟ يعني عن عدم الإتمام. فهذا هو الفرق. وعندنا دليل أعم من ذلك، عدم وجوب الدم، عدم وجوب الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بأن أحصروا في غزوة الحديبية بالصيام. بالصيام. والأصل براءته، الأصل براءة الذمة. أظن بهذا تم كتاب المناسك ولله الحمد. لكن يبقى لنا بابا لابد من أن نتكلم عنه، لأن هذا الباب له تعلق. لكن الكلام عن المناسك وما يتعلق بها فقد تم ولله الحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. هذه الدماء، أنا عندي العقيقة وأنتم ما عندكم؟ إذا قلنا العقيقة لأن بعضكم سيعق عن قريب. لا، ما قلت هذا لهذا السبب، كما هو موجود في الروض عندي، وهو أحكام العقيقة موجودة في فصل مستقل كما جعلها الحجاوي رحمه الله. يقول: باب الهدي والأضحية والعقيقة. هذه هي الدماء التي يتقرب بها إلى الله تعالى. الهدي هو ما يهدى للحرم، سواء كان من الذبائح أو من الطعام أو من الملابس، لكن البحث هنا فيما يهدى من الذبائح والنعم. وأما الأضحية فإنها سميت بذلك لأنها تذبح ضحى يوم العيد، ضحى يوم العيد. والعقيقة كذلك من أنواع الدماء التي جاء الإسلام بالترغيب فيها والحث عليها، وسنعرفها إن شاء الله بأحكامها. أما عن حكم الهدي فإن الهدي بالنسبة للمتمتع واجب بنص القرآن لقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا أمر بصيغة الخبر فهو أبلغ. وكذلك القارن، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لما قاله داود الظاهري رحمه الله وبعض أهل الظاهر. وأما بالنسبة للمفرد أي الذي أحرم بالحج فقط، فإن الهدي ليس واجبا في حقه، بل هو مستحب. أما بالنسبة للأضحية فلقد أجمع المسلمون على مشروعيتها وعلى أنها سنة مستحبة، يعني على مشروعيتها وعلى سنيتها. انتبهوا للكلام هذا، قلت على سنيتها، ليس معنى هذا أنهم أجمعوا على استحبابها أنها سنة مستحبة، بل على سنيتها أي على ثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمر أمته بها. وأظن بين العبارتين فرقا. واختلف أهل العلم رحمهم الله في حكمها، فجمهور العلماء على أنها سنة مستحبة، كالإمام مالك والشافعي والإمام أحمد في أحد روايتيه، واختار أبو حنيفة رحمه الله وهي رواية عن مالك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة، أن حكم الأضحية واجب من الواجبات. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على الوجوب بأن الله تعالى قرن بين الذبح والصلاة في كثير من الآيات، كما في قوله تعالى فصل لربك وانحر، وكما في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أي ذبيحتي، ولأن الله تعالى ذكر فوائدها في سورة الحج كما في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى آخر الآيات التي ذكر فيها فوائد هذه الأضحية، وكما في قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقال شيخ الإسلام شيء هذا شأنه يقرن بأعظم فرائض الإسلام يدل على الوجوب، ولكن هذا قد ننازع فيه. والدليل الفصل عندي في حكم وجوبها ما ثبت في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما بسند صحيح كما قال الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من وجد سعة أي مالا لأن يضحي فلم يفعل فلا يقربن مصلانا. والمتأمل لهذا الحديث يجد أن حكم الأضحية واجب. من وجد سعة يعني من وجد مالا لأن يضحي ولم يفعل فلا يقربن مصلانا. وانظر لقوله صلى الله عليه وسلم ونهيه هذا الرجل الذي له مال وبخل بهذا المال أو بشيء منه في الأضحية، في أن يشتري أضحية وأن يضحي بها، نهاه صلى الله عليه وسلم أن يقرب المصلى، والمراد المصلى مصلى العيد، فلا يقربن. والنون هنا نون التوكيد المشددة التي تدل على التوكيد في النهي. وانظر لقوله صلى الله عليه وسلم مصلانا، ما قال المصلى، وبين العبارتين فرق، يعني كأن هذا الذي عنده مال وبخل بشيء منه في الأضحية قد خالف سنة المسلمين وأبى إلا أن ينفرد، فلما انفرد وأراد أن لا يضحي وبخل بما أعطاه الله تعالى كان جزاؤه أن يطرد. الوجه الآخر، وأنا أودك أن تعد هذه الوجوه عددتها في استنباط الوجوب، قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا، فهنا نهي عن القرب وهو أبلغ من النهي عن الحضور، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا من أكل من هذه كلها كما قال فلا يقربن مساجدنا. قال أهل العلم والنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الدخول، ولذلك كان القول الصحيح أن من أكل هذه الأمور يحرم عليه أن يأتي إلى المسجد. وهذه كذلك نقول من وجد سعة ومالا لأن يضحي ولم يفعل فإنه لا ينبغي ولا يقرب المصلى. وهذا يدل على أي شيء؟ على أنها واجبة، يدل على أنها واجبة. والله تعالى جعل هذه الشرعة سارية ماضية في كل الأمم تقريبا، لكن تختلف باختلاف الأمة وباختلاف تشريعها، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والإنسان في أضحيته يستن بنبيين عظيمين، بالخليل، بالخليلين في الحقيقة، بالخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله تعالى، يعني أن شرع لهم الأضحية حتى يشارك المقيمون الحجيج. فكما أن الله تعالى وفق بعض عباده للإتيان إلى تلك الصعيد الطاهر الطيب ليتقربوا إليه بشتى أنواع العبادات، فإنه لم يحرم المقيمين في بلادهم أن يتقربوا إليه أيضا ببعض العبادات والقربات. ولذلك يصوم المقيم يوم عرفة ولا يصوم الحاج، فالحاج في دعاء يحتاج لأن يتقوى، والمقيم في بلده يصوم. كذا الحاج محرم، حرم عليه أخذ الشعور والأظفار وما أشبه ذلك، والذي نوى الأضحية أيضا ودخلت عليه، يعني إذا دخل أول يوم من أيام ذي الحجة ونوى الأضحية حرم عليه أن يأخذ من شعره وظفره كما سيأتي في حديث سلمة. إذن نقول إن إنها من رحمة الله تعالى وحكمته وتمام شرعه وكمال دينه أن شرع لعباده هذه الأضحية، لأن بعض الناس مثل هذه الأمور يراها غرامة والعياذ بالله، غرامة مالية، ولا ينظر للحكمة من التشريع، لا ينظر. فبمجرد أن يسمع بأن المسألة فيها إدخال إخراج الدراهم خلاص ينكمش قلبه. والله تعالى أعطانا الكثير وطلب منا القليل. والأصل أن الأضحية تكون عن الأحياء للأموات كما يفعل بعض الناس، يظنون أنه إذا مات أبو أحدهم أو أمه الذي كان يضحي طيلة سنوات أنه يجب عليه أن يشتري أضحية كل عام ويستمر على هذه الوتيرة. وهذا في الحقيقة ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمواتا من المسلمين من آل بيته يحبهم ولم يضح عن الأموات، كخديجة وزينب بنت خزيمة، نعم، وابنته زينب، وعمه حمزة. فالأصل أن الأضحية عن من؟ عن الأحياء للأموات. لكن لو جاء شخص وقال أنا ضحيت، نعم أنا ذبحت أضحية والدي وهو ميت، هل نقول أنت مبتدع؟ هل نقول أنت مبتدع؟ الحكم بأنها بدعة شديد. لماذا؟ لأنه جاءت النصوص بجواز الصدقة عن الميت، جاءت النصوص بجواز الصدقة عن الميت، فنقول قد وقعت صدقة ولكن لا ينبغي أن تفعل، لا ينبغي أن تفعل، لأن الأصل أن الأضحية عن من؟ عن الأحياء للأموات. عن الميت؟ عن الميت؟ من أي مال؟ من ماله هو أم من مالهم هم؟ وهو ميت. لا هذا لا ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، اللهم إلا إذا كان أبوه قد نذر، نذر أن يذبح. ها؟ على أنه إذا نذر فيه تفصيل، لو أنه نذر أن يذبح الأضحية هذا العيد وما ذبح وأدرك الوقت، إيش نقول؟ ثبتت في ذمته. لكنه لو قال هذا العام إن كذا وكذا لأذبحن الأضحية ومات قبل العيد، ها؟ والله قد يقول قائل انها لا تجب وقد يقول قائل انها تجب. ومات قبل الحج، نعم قد يقول انه يجب. لا تسحب مسألة الصيام، مسألة قضاء الصيام مسألة اخرى، لان هذا وجب بسبب. اي ولو لم يدرك، اقول لك قد يقول قائل يعمل بعموم الاحاديث، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فليطيعه. ها؟ وليه أي نذرة، يعني هو لو كان مالكا للمال، لو كان عنده سعة والعيد ما زال له خمسة أيام ومات، هل نقول الآن يضحى عنه وجوبا لأنه يملك مالا؟ ها؟ لا. يعني أليست المسألة كالزكاة؟ رجل مات وترك نصابا وبعد موته هذا النصاب حلال الحول، عليه زكاة أم لا؟ صح ولا كالدين؟ اصبر، تعلق بالمال، بمال هي تشترى هذه الأضحية، وإن كان نقول الزكاة حق للغير، وهذه الأصل أنه يتقرب إلى الله لنفسه، والظاهر أنه إذا نذر ولم يدرك الوقت أنه لا يجب عليه، لأنه قد يقول قائل أنه ما وصل الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله، لكنه لو أدرك ولم يفعل. ها؟ نعم. يقول المؤلف والله المسألة يتجاذبها أصلان، يتجاذب هذا الأصل أو يجذب هذا الأصل، وأصل مسألة قضاء الصيام قبل إدراك وقت القضاء، على أن قضاء الصيام واجب بغير سبب، والوفاء بهذا النذر بسبب، وما الذي يكون أوجب في الحقيقة؟ ها؟ الذي بالسبب، الذي بالسبب. دعونا نحرر هذه المسألة بارك الله فيكم، لا يلزم فيها بشيء. تشبه كثير مسألة الحج. أنا أقول لك مثل هذه المسائل التي تتجاذبها أمور، خلينا نحررها أحسن. فهمتم؟ النذر يا نجيب واجب بسبب، يعني لو أن الإنسان نذر عبادة وجب عليه أن يتعبد لله بها كما نص عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أمر النذر يترتب على تركه كفارة يمين، وجميع أنواع النذر الخمسة يجب الوفاء بها إلا في المحرم، والنذر المستحيل، والنذر الذي لم يسم أيضا، فالكفارة تثبت في الكل فيما لو لم يفعل، الكفارة تثبت في جميع النذر، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كذا ولا؟ سواء كان في النذر الواجب أو المستحب أو المباح أو الذي لم يسمى.